استأذن فقالت له لعلي إذا يعني إذا أذنت أو هل تأذن؟ فقال نعم فدخل واسترضاها ورضيها. نقل عنكم أنه لما قال لها لأن علي قال هذا أبو بكر يستأذن، قالت تريد أن أذن له لأنه في بيته، يعني تريد أن تأذن، يعني طبعا بعد موافقة صاحب البيت لأن البيت لعلي رضي الله عنه، قالت تريد أن أذن؟ قال نعم، فأذنت له فدخل وتكلم بكلام جميل وأعجبهم ورضوا. نقل عنكم أنكم أجزتم نسخ برامج الحاسب الآلي لمن يستخدمها لنفسه لا للتجارة، فهل هذا صحيح؟ إيش؟ أجزتم نسخ برامج الحاسب الآلي لمن يستخدمها لنفسه لا للتجارة. الذي يبدو والله أعلم أنه إذا كان أنه يعني فيها غلاء فاحش وصاحبها يعني طلب فيها أشياء يعني فيها مغالاة أنه لا بأس، إذا كان الإنسان يبي يستفيد فقط لا أن يتجر، لأن المحذور هو الاتجار. وأما كونه يعني يغليها غلاء فاحشا ويمنع الطريق بعض الناس يعني لا يتمكن، فكونه يعني يستنسخ نسخة لنفسه الذي يبدو أنه لا بأس بذلك إن شاء الله. أسميش وين يعني يقصد فين؟ القسم ليس له أن يقسمه كاذب، لكن إذا كان المسألة ما فيها قسم وأنه يعني لا أن هذا ليس يعني متعين وأنه يمكن أن يستنسخ، طبعا هذا مع المغالاة مثل ما حصل في أول ما طلع كتاب المعجم الفارسي لألفاظ الحديث النبوي كان يباع ب5000، وبعد ذلك صور وصار يباع ب300 ريال بدل 5000. صحيح أنه أول من جاب النسخة الشيخ حماد واشتراها بماله الجامعة؟ لا ما أعرف، أقول ما أعرف هذا، وإنما الذي أعرف أنه كان أظن الشيخ محمد نصير رحمه الله هو الذي كان يشترى نسخة يعني بمبلغ كبير، يعني ما له 5000 أو 3000. يمر معنا الآن في المتون إذا جينا عند علي أو فاطمة عليه السلام عليه السلام. نعم هذا من عمل النساخ وليس من عمل المؤلفين، وقد ذكر هذا ابن كثير رحمه الله عند تفسير قول الله عز وجل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، فقال إن هذا من عمل النساخ، نساخ الكتب عندما يأتي يعني كذا عندما يمر عليه علي يقول عليه السلام. قال وإلا فالأصل، قال ابن كثير وإلا فالأصل أن يعامل الجميع معاملة واحدة وهو الترضي عنهم بأن يقال رضي الله عنه، يقال رضي الله عنه. يذكر حديث يسأل عن معناه صحته، ما أهل مهل قط إلا آية الشمس. ما أهل مهل قط إلا آية الشمس. إيش معنى هذا؟ ما أعرف، ما أفهم معنى ما أهل مهل إلا آية الشمس. أقول ما أفهم معناه.